إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وصفيه عليه من ربه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، ربنا جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار، ومن كرم الله ومن فضله على عباده أن جعل لهم مواسم يدركون فيها من الأجور والحسنات ما لا يدركونه في غيرها. فالله جل وعلا رحيم بعباده، الأعمار قصيرة ولكن أعمال هذه الأمة تضاعف، ومنها ما أكرم الله به عباده من مواسم الطاعات. نستقبل أيها المسلمون أياما فاضلة هي أفضل الأيام على الإطلاق، أقسم الله بها. قال الله جل وعلا: والفجر وليال عشر. وهذه الأيام هي أيام عشر ذي الحجة، وهذا ما عليه جمهور المفسرين من السلف والخلف. قال ابن كثير رحمه الله وهو الصحيح، ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أي أيام العشر، عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. رواه البزار وأبو يعلى وصححه الألباني. وهذه الأيام هي الأيام التي ذكرها الله جل وعلا في قوله: ويذكر الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وفي أيام العشر، عشر ذي الحجة، يوم عرفة والحج عرفة، وفيها يوم النحر. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم عن يوم النحر: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. أيها المسلمون، يجتمع لنا في عشر ذي الحجة شرف الزمان وشرف المكان، فيستغل المسلم هذا الموسم بطاعة الله جل وعلا. واعلموا يرعاكم الله أن أفضل ما تقرب به المسلم إلى ربه الواجبات. قال الله جل وعلا كما جاء في الحديث القدسي فيما يرويه رسولنا عليه الصلاة والسلام عن ربه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أيها المسلمون، حافظوا على الصلاة في أوقاتها مع جماعة المسلمين. إذا كان الإنسان يذهب في سائر السنة ويتأخر في الذهاب إلى صلاة الجماعة فعليه بالمبادرة إلى الصلاة، وليحافظ عليها بأوقاتها وبأركانها وشروطها وسنن أقوالها وأفعالها، ويؤدي السنن الرواتب. وعليه أن يجتهد في سائر النوافل من الصلوات كصلاة الضحى وصلاة الليل. فالصلاة عند الله جل وعلا عظيمة، ولكنها في أيام العشر أعظم وأفضل، وكذلك سائر النوافل. وأكثروا من ذكر الله جل وعلا في هذه الأيام، فقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد، فيكثر المسلم من قول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ولو قال ذلك ثلاثا ثلاثا، أو قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، فكل هذا حسن قد روي عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكثروا من الصدقة والإحسان، واعلموا أن الصدقة يحبها الله جل وعلا، ولكنها في أيام العشر أحب. أيها المسلمون، نرى الناس في رمضان يقبلون على سائر العبادات من تلاوة للقرآن، ومن صدقة، ومن تفقد للفقراء والمساكين، وربما يغفل بعضهم عن هذه الأيام وهي أفضل عند جمع من المحققين. فالصدقة والإحسان والعبادة في هذه العشر، أعني عشر ذي الحجة، أفضل من العشر الأخيرة من رمضان. ومن أهل العلم، وهذا ما عليه ما ذهب إليه المحققون من أهل العلم، كما قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وشيخنا ابن باز رحمهم الله جميعا، أنهم يفرقون بين النهار والليل، فنهار عشر ذي الحجة أفضل من نهار العشر الأخيرة من رمضان، وليالي العشر الأخيرة من رمضان أفضل من ليالي العشر الأخيرة من ذي الحجة. فعلى المسلم أن يجتهد في تلاوة كتاب الله، فلو قرأ المسلم ثلاثة أجزاء في كل يوم لختم القرآن في هذه العشر. وعليه أن يكثر من قول اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. وعلى المسلم أن يراجع نفسه في هذه الأيام الفاضلة، ومن حكمة الله أن جعلها في آخر العام، يتفقد المسلم نفسه ويرجع إلى الله جل وعلا. وربنا سبحانه يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يتوب المسلم من تقصيره مع ربه جل وعلا، وكل منا يا عباد الله أدرى بتقصيره مع نفسه ومع أمه ومع أبيه ومع زوجته وأولاده وجيرانه ومع سائر عباد الله من المسلمين. على المسلم أن يتفقد نفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. تمضي الأيام والأعوام يا عباد الله، وبعض الناس في غفلة عن هذا. الليالي والأيام مطايا نمتطيها إلى الدار الآخرة، فما من يوم تطلع شمسه إلا وينادي ذلك اليوم ويقول يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاستغلني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. كما قال أين من كان معنا في العام الماضي. لا تمضي عليك هذه الأيام الفاضلة وأنت في تفريطك يا عبد الله، اعلم أنك متجه إلى الله. اعلم يا مسلم أنك متجه إلى الله ومتجه إلى الدار الآخرة، فعليك بالاستعداد. أعد للوقوف بين يدي الله جل وعلا الجواب الصحيح، وذلك بفعل طاعة الله وترك معصيته. واعلم يا عبد الله أن الله جل في علاه تقدست ذاته وأسماؤه وصفاته، يعلم سرك ونجواك، يعلم ما في قلبك، يعلم ما في سرك، يعلم عندما تكون في خلوتك ما تعمل. فعليك يا عبد الله أن تراجع نفسك لا سيما في هذه الأيام الفاضلة، وطهر قلبك يا عبد الله، طهر قلبك من معاصي الذنوب. فالبعض قد يتفقد ذنوبه بالجوارح ولكنه يغفل عن ذنوب القلوب من الحسد، من الحسد الذي أصيب به بعض الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل من كبائر الذنوب، ومن الكبر يتكبر على عباد الله ويستعلي على عباد الله. والكبر كبيرة من كبائر الذنوب، وقد امتلأ قلبه من الأحقاد والضغائن على الأقربين، على الجيران، وربما على إخوانه وعلى أخواته وعلى عمانه وعماته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمسلم يعفو في كل حين، لكن في هذه الأيام العفو أحب إلى الله، العفو أحب إلى الله. ومن عفى يا مسلمون، من عفى من أجل الله فقد وقع أجره على الله، والعطية على قدر معطيها. من عفى عن عباد الله الذين ظلموه باللسان وغير ذلك، عفى من أجل الله فقد وقع أجره على الله، والعطية على قدر معطيها. فيعطيه ربنا يوم القيامة عطاء لا حصر له ولا عد. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، واجعلنا يا كريم، واجعلنا يا كريم في هذه الأيام الفاضلة من المقبولين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن من أفضل الأعمال في هذه الأيام القيام على خدمة الحجاج، خدمة ضيوف الرحمن. يا من أكرمهم الله واصطفاهم واختارهم أن يقوموا على خدمة ضيوف الرحمن، أقول لكم اجتمع لكم شرف المكان، فأنتم في مكة حرسها الله، واجتمع لكم شرف الزمان، واجتمع لكم شرف الضيف. والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. ويقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. ويقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: من دل على هدى فله مثل أجر فاعله. يا له من فضل عظيم. يا من أكرمكم الله بخدمة ضيوف الرحمن، اشكروا الله بقلوبكم، واشكروا الله بألسنتكم. وإن تقاضى الإنسان مرتبا معينا، لكن عليه أن يستحضر النية الطيبة، إنما الأعمال بالنيات. أذكر نفسي وأذكر من يقوم على شؤون الحج بالنية الطيبة، فيبشروا بالخير فهم شركاء، فهم شركاء للحجاج في الأجر والثواب من عند الله. لا سيما رجال الأمن بجميع القطاعات الذين يقومون على أمن الحج والحجاج، أعانهم الله وسدد أقوالهم وأعمالهم وبارك في جهودهم، فهم لهم أجر عظيم. فقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: عيناني لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. يا من أكرمكم الله في خدمة الحجاج، ويا من سكنتم في مكة، استقبلوا الحجاج بالبسمة وحسن التعامل. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. تقرب إلى الله بهذه الأعمال الجليلة، تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالإحسان إليهم، والتقرب إلى الله جل وعلا بخدمتهم ومساعدتهم حتى يؤدوا هذه الفريضة على أكمل وجه. أسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي يرانا ويسمع كلامنا ويعلم سرنا ونجوانا أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يحفظهم بحفظه ويرعاهم برعايته. يا حي يا قيوم، نسألك أن تكرمنا جميعا بالقبول والغفران والرحمة يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنوبنا كلها، اللهم اغفر ذنوبنا يا حي يا قيوم، وعاملنا بعفوك ولطفك ورحمتك. اللهم بدل سيئاتنا حسنات، اللهم بدل سيئاتنا حسنات، اجعلنا يا كريم من يطول عمره ويحسن عمله وتحسن خاتمته، واعصمنا يا كريم من فتن الشهوات والشبهات، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، في مرضانا ومرضى المسلمين، واصلح أحوال المسلمين، واجمع كلمتهم على الكتاب والسنة يا رب العالمين. من أراد بلادنا أو سائر بلاد المسلمين، من أراد الحجاج بالسوء، اللهم فأشغله بنفسه، واجعل يا قوي كيده في نحره، واكفناه بما شئت. اللهم أبطل كيده، اللهم اكشف ستره وافضحه على رؤوس الأشهاد، واحفظ الحجاج في مكة ومنى وفي سائر المشاعر، واعدهم إلى بلادهم آمنين سالمين، قد غفرت ذنوبهم وبدلت سيئاتهم إلى حسنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمرنا وسدد أقوالهم، واجزهم عنا وعن الحجاج خير الجزاء وأتمه وأوفاه. اللهم يا حي يا قيوم، سدد أقوالهم ووفقهم يا كريم لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا في بيتك، كما جمعتنا في أطهر البقاع وأحب البقاع إليك، اللهم اجمعنا بأعلى الجنان مع حبيبنا عليه الصلاة والسلام. اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.